في هذه الحلقة اليوم سنتكلم عن موضوع يكاد يكون مغيب داخل أسرنا، وهو موضوع اللعب. ليس المقصود أنه مغيب اللعب كلعب، لكن المقصود أن اللعب الذي يقوم بهذا الدور هو الوالد. فلذلك كأن لسان حال أبنائنا تقول: أبي هيا نلعب معا. ما هي مزايا اللعب؟ أتكلم عن مزايا اللعب حينما يكون الذي يلعب ويداعب هو الوالد، لأنني واثق أن الأمهات يقومن بدورهن وزيادة، وأن الأدوار التربوية تكاد تكون محصورة في يد الأمهات. الله نسأل أن يعينهن جميعا. لكن دور الأب المغيب في هذا المجال التربوي وهذا التوجيه الذي هو اللعب هو الذي سيكون محور هذا اللقاء. ما هي مزايا اللعب في حياة الأبناء، لا سيما لعب الأب مع الإبن؟ أول شيء وأول وقفة هو أن اللعب يعد طريقا نحو بناء الثقة المتبادلة بين الوالد وابنه. فحينما يقضي الأب وقتا طويلا مع ابنه يلعب ويداعب، ما الذي يقع؟ تنشأ بينهما علاقة خاصة مبنية على الثقة والاكتشافات التي تدفع الطفل بقوة وعزيمة لينطلق نحو العالم الفسيح. وهذه أعظم ميزة نسعى إلى أن نحققها من خلال اللعب، أن اللعب يعد بدء الانطلاقة لحياة الطفل. اللعب سيجعل الطفل يكتشف أشياء كثيرة في حياته. نحن لا نريد أبناءنا أن يكونوا آلة لتلقي الأوامر والتربية والتوجيهات، ولكن ينبغي أن يكون أبناؤنا عبارة عن أشخاص يتلقون برمجة، يعتمدون على هذه البرمجة لينطلقون في حياتهم انطلاقة أحرار، انطلاقة من يعتمد على ذاته، من يعتمد على قدراته، انطلاقة من يثق في نفسه وفي قدراته، ومن يحسن التعامل مع نفسه ومع ذاته. هذه أول مزية. المزية الثانية هو اللعب هو طريق نحو تبادل المشاعر. أيضا من الشهر السابع يصبح اللعب مع الأب فرصة يتبادل الطفل مشاعره وأحاسيسه وكل أنواع الإثارة باستمرار مع الأب. فالإثنان أصبح يعرفان بعضهم البعض كيف باللعب. الصغير تعلم ليس فقط كيف يثير انتباه الأب، ولكن أيضا كيف يحصل على مداعبته المفضلة وكيف يدخل البهجة على أبيه. وهذه إحدى المميزات الرائعة جدا، أن الإبن من الأول يبدأ يتحسس، يفهم، يكتشف، وهذا نوع من بناء الذكاء بشكل قوي لدى الأبناء، سواء كان ذكاء عقليا يعرف من خلاله أشياء كثيرة، كيف يمارس وكيف يتحرك، كيف يتكلم، أو أيضا كان يتعلق بالذكاء العاطفي حينما يمتلك مهارات وقدرات يدخل من خلالها مظاهر البهجة على الأب وعلى المحيط. فهي نوع من المهارات الاجتماعية والعاطفية والوجدانية التي تعلمها أبناؤنا من خلال اللعب لا سيما مع الأب. أيضا اللعب فرصة ومتعة للطفل. كل إنسان يحتاج إلى عنده حاجة نفسية اسمها الترويح. الإنسان الذي ليس له برنامجا ترويحيا في حياته تزداد الضغوط النفسية عليه. الترويح أخي المسلم، أختي المسلمة، أخي الفاضل، أختي الفاضلة، عبارة عن ماذا؟ عبارة عن وسيلة وفرصة نزيل من خلالها كل الضغوطات النفسية التي نتلقاها باستمرار في حياتنا. فالعمل عبارة عن ضغوطات، والطريق ومظاهر الحياة المتمدنة الحالية، مظاهر العولمة التي بدأت تكتسح حياتنا الاجتماعية والثقافية والعائلية وغير ذلك، كل عبارة عن ضغوط بشكل أو بآخر ترفع حالة التوتر لدينا. فلذلك من الحاجات النفسية التي يهملها الكثيرون وهي أن يكون له برنامجا ترويحيا في حياته. حينما أتكلم عن برنامج ترويحي لا أريد أن أسمع: والله أنا أشعر بالراحة لما أجلس مع أبنائي، أنا أروع عن نفسي لما مثلا أقرأ كتاب. لا، هذه ليست برامج ترويحية. هذه برامج تقوي عندك جوانب معينة، فهي تقوي عندك الحاجة إلى القوة مثلا أو الحاجة إلى الحرية. لكن البرنامج الترويحي هو برنامج يمكن أن يتيح لك فرصة التخلص من التوتر، مثل الرياضة، مثل السباحة، مثل المشي على شاطئ البحر، أو قراءة بعض الكتب الترويحية، مثل الكتب التي تتحدث عن الطرائف أو بعض الروايات. هذه كلها هي التي يمكن أن تساعد الإنسان على فعلا أن يكون له جانبا ترويحيا في حياته. اللعب متعة وفرصة تحقق هذا الجانب وتشبع هذه الحاجة. فاللعب هو طريق لتنمية مهارات الطفل المتعددة، توسع مدارك الخيال لديه. اللعب مع الأب متعة للطرفين، الأب يستمتع والابن أيضا يستمتع. فشعور أي إنسان أنه محور اهتمام الآخر يسعده ويمتعه، وهو إحساس يستشعره الطفل والأب معا. الصغير يشعر بالأمن، يشعر بالطمأنينة، والأب أيضا يكتشف إمكاناته وقدراته الرائعة في التمثيل والمسرح والتربية والتوجيه. وهذه جوانب رائعة جدا، وهذه جوانب تقوي مهارات لدى الجانبين، إضافة أنها فرصة للمتعة والترويح.